بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وكرمه، ما جعله كغيره من المخلوقات، جعل فيه آيات عظيمات. لو ظل الإنسان يعيش في الأرض قرونا وقرونا لا يزال يجهل بعض أسرار جسده. هذا الجسد الذي بين جنبينا الآن الذي نعيش فيه، فيه أسرار وفيه آيات عظيمة. كلما مر زمان اكتشف الإنسان سرا في جسده، في عينيه، في أذنيه، في لسانه، في فمه، في شفتيه، في يديه، في قلبه، في أحشائه، في رجليه، في جلده، في شعره، في رمشه، في دموعه، في عرقه، أسرار وأسرار. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله جل وعلا يقول راح نوريهم آيات ومعجزات، مو فقط في الكون، في السماء والأرض والشمس، هذا راح يشوفونها، لكن راح أوريهم آيات في أجسادهم، في أنفسهم. إحنا اليوم للأسف الواحد فينا يدري إن جسمه معقد تعقيد وفي أشياء لا إرادية قاعدة تصير وحركات، والله لو جزء واحد منه يتعطل شوف شو يصير في الإنسان، شوف شلون يعيش هذا الإنسان. يعني شوف الكلية على سبيل المثال، بس الكلية لو جزء بسيط منها يشتغل يعيش الإنسان، كلية تروح، كلية الثانية متروح، يبقى جزء صغير يعيش يصفي الدم. لكن لو راحت كليته شوف الجهاز الكبرى اللي قاعد يشتغل عشان بس يصفي شوي، بعد يصفي من دم الإنسان، وما راح يطول مسكين من التعب. هذا الكلية الصغيرة الصغيرة لو بقى منها شيء صغير يعيش فيها الإنسان. شنو هالأعضاء وتعقيدها؟ شنو هالجسم هذا؟ شنو هال يعني القدرة الإلهية في كل خلايا الجسم؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله يقول ما تشوفون؟ ما ترون في أجسادكم؟ اليوم حتى اللي يقرأ كتاب تشريح مال الطب، كتاب كبير جدا وأنا درسته، تقرأ في بعض الأشياء تجد إلى اليوم علماء الطب يقول وهذا لا نعلم سبب وجوده، وهذا لا نعرف الحكمة منه، وهذا لا نعرف ما الهدف منه. إلى اليوم أجزاء في جسم الإنسان العلماء ما يعرفون حتى الحكمة منها. إن دل فإنما يدل على أن الجسد شيء معقد ضخم جدا، بل هو آية لوحدها من آيات الله عز وجل. خذ من التاريخ عبرة. من الأشياء التي جعلها الله عز وجل في الإنسان في تركيبته شيء يسمى العطاس، أن يعطس الإنسان. ولو درسنا فقط هذه الحركة اللا إرادية التي يفعلها الإنسان سواء لمرض أو غير مرض لوجدنا فيها عجبا عجابا. هل تعلم أن بالعطاس لما تعطس تتوقف أجهزة الجسم كلها، حتى القلب، حتى القلب يتوقف جزء من الثانية، وقد يرجع بعد العطاس وقد لا يرجع. من الناس في الأرض بعطسة توفاهم الله عز وجل. ولهذا يقول الإنسان بعد عطاسه الحمد لله، يحمد الله جل وعلا. كم من غازات وملوثات وميكروبات وأمور ضارة في الجسم بالعطاس أخرجت من جسمك أنت لا تعلم، لكن يعلمها الله جل وعلا. من رئتك، من الأنف، من أماكن أخرى في الجسم تخرج كلها بهذا العطاس، والعطاس قوة كبيرة جدا، وسرعة العطاس تبلغ مئات الكيلومترات في الساعة. بل لو قدر أن الإنسان يعطس فيمسك عطاسه ربما يموت بهذه الحركة وبهذه الفعلة، وربما بعطاسه لو أغلق فمه قد يثقب طبلة أذنه بهذه القوة. العطاس قوة جبارة يخرج الإنسان فيها غازات ملوثات، بعض الأمور الضارة بفعلة لا إرادية سريعة. إن الله يحب العطاس، أي يرتضيه لابن آدم، يخرج ما في جسمه من تلك الملوثات، ولهذا يقول العبد بعدها الحمد لله. فإذا سمعه المؤمن قال يرحمك الله، فيرد عليه ويشمته إرغاما للشيطان. فما أجمل هذه الحركة التي يرزقها الله عز وجل لابن آدم، وما أعظم فائدتها بعطسة واحدة. عدة فوائد لهذا الجسم خلقها الله عز وجل. محمد بن المنكدر رجل من العلماء الصالحين العابدين، يمشي في طريق فرأى رجلا يكلم امرأة في موضع ريبة وشبهة ليس أمام الناس، قد اختبأ معها يكلمها. انظر لأسلوبه، لما نظر إليهما قال إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما، ثم مشى. ألم يعلم بأن الله يرى. فهل لك في مثل هذا الأسلوب في الدعوة إلى الله؟ ما أجمل خلق الإنسان، هذا الوجه الجميل الذي خلقه الله جل وعلا. تخيل لو لم يكن فيه عينان ولسان وشفتان، تخيل لو لم يكن الأذنان بهذا المكان من الوجه ومن الرأس، تخيل كيف جعل الله عز وجل في هذا الوجه حاجبين ورموشا على العينين وأنفا بهذه الصورة وفيه فتحتان، كل ذلك بتقدير الله جل وعلا. انظر إلى السوائل التي تخرج من الوجه، سائل العينين وسائل يعني صمغ يخرج من الأذنين ومخاط يخرج من الأنفين واللعاب من الفم. تدري كل سائل من هذه السوائل، مع أن من رأس واحدة، كل يخرج من رأس، لكن الماء المالح اللي يخرج من العين ليش؟ والمادة الصمغية المرة التي تخرج من الأذنين ليش؟ والمادة المخاطية التي تخرج من الأنف لما؟ واللعاب بهذا الوصف كيف خرج ولما؟ والله لو تعرف عن صفاتهم كل واحدة، مالحة عشان تحفظ شحمة الأذن، صمغية تمنع الحشرات تدخل في الأذن، مخاطية تمنع الغبار والبكتيريا تدخل إلى الأنف، واللعاب الذي يهضم كلها يخرج من رأس واحدة، من الذي قدره؟ ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما أجمل هذا الوجه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله خلق الإنسان وكرمه في أحسن خلق، ثم بعد هذا الوجه يعصى الله عز وجل فيه؟ والله غريب، كيف يعصى الله عز وجل في وجه خلقه الله في أحسن تقويم؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انظر ماذا يقول الله عن الوجه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. خلقك الله في أحسن تقويم، فاجعل هذا الوجه في طاعة الله عز وجل، وإياك إياك أن تعصي الله عز وجل بهذا الوجه الجميل الذي حسنك الله عز وجل به ولا يجمل إلا بطاعة الله جل وعلا. خذ من التاريخ عبرة. من النعم التي خلق الله عز وجل بها الإنسان أو عليها الإنسان المفاصل التي تنتشر في جسد الإنسان، إحنا ما نشعر فيها، إحنا ما ندري عنها. أصابعك التي تحركها، يدك، ذراعاك، رجلاك، هذه المفاصل التي بها يتحرك الإنسان، هذه من أعظم النعم على الإنسان نفسه. لو خشنت قليلا، صار فيها شوية خشونة، شوف الألم الذي يصاحب الإنسان. بل لو تيبست ما يستطيع الإنسان أن يتحرك، لصار كالصنم. وكم من الناس من فسدت مفاصلهم فهم طريحوا الفراش، لم يشعر أحدهم بالنعمة. مفصل واحد قد يسقط الإنسان على فراشه، تعرف كم مفصل في الإنسان نفسه؟ جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في جسده 360 مفصلا، مفصل في الحديث سلامة، 360 مفصل. وكانوا في السابق يتحدون، الإنسان ما في أكثر أو أقل، ما عند هذه المفاصل، لكنها بحسبة علمية دقيقة تبين أن الرقم كما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المفاصل في جسد الإنسان المنتشرة من رأسه إلى أخمص قدميه، على كل واحدة من هذه المفاصل واجب. وما الواجب على الإنسان؟ أن يتصدق عن كل مفصل. في كل يوم يستيقظ الإنسان يجب عليه أن يتصدق عن كل مفصل. كيف تصدق؟ يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، على كل مفصل. قال فكل تسبيحة صدقة، إذا قلت سبحان الله مفصل من مفاصل أديت صدقته، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. هذه الأعمال التي تقولها في اليوم والليلة احتسب أنك تتصدق بها عن تلك المفاصل التي تحمل جسدك وتسهل حركته. والله لولا هذه المفاصل، شوف اليوم أكبر الأجهزة وأفضل المكاين تحتاج إلى زيوت، تحتاج إلى صيانة، وبعد فترة تفسد. ما بالك بجسد يعمل 60-70 سنة ومع هذا بكل سهولة ولا حتى صوت ولا حتى تعب ولا أذى ولا ألم يتحرك الإنسان 360 مفصلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. رأى إبراهيم الزيات أناسا يترحمون ويتأسفون على ميت، فقال لهم لو ترحمتم على أنفسكم لكان خيرا لكم، أما صاحبكم فقد نجا من أهوال ثلاث، وجه ملك الموت وقد رآه، مرارة الموت فقد ذاقها، والخاتمة قد أمنها، فترحموا على أنفسكم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاسة اللمس هي من أعظم النعم، لو أحس بها الإنسان وشعر بها. تخيل لو أنك تمسك كوبا أو إناء ساخنا يحرق وأنت لا تشعر به، تخيل أنك فقدت حاسة اللمس، شو راح يصير فيك؟ قد يحترق جسمك وأنت ما تدري، قد تمسك شيئا ويشوي يديك وأنت لا تشعر، ترى اللمس نعمة عظيمة من رب العالمين. شلون يكون اللمس في أعصاب منتشرة في الجلد؟ أول ما تمسك الشيء على طول الأعصاب تستقبل مباشرة، تصل للنخاع الشوكي على طول، للمخ، المخ يرسل الإجابة على طول. إيش يسوي؟ يرجع مرة ثانية إلى هذا العضو ويحرك على طول العضلات، فتوخر الإيد. أنت ليه ما تدري إيش السالفة، لكن اللمس أرسل واستقبل وخلص، وخر إيدك وأبعدك عن موضع الخطر. اللمس من أعظم النعم، ومن الناس من يستخدم اللمس في طاعة الله، مثل يمسح على رأس اليتيم، مثل يقرأ على المريض. بعد الحرب العالمية الثانية وجدوا أن مركز من مراكز الأيتام الأطفال فيه حالتهم زينة، نسبة الوفيات أقل، المرضى العقليين أقل، كل المراكز هذا أفضل مركز. حاولوا يعرفون السبب، تدري شنو طلع السبب؟ اتضح أن السبب أن في عجوز ساكنة عندهم كل يوم تمر تمسح على رأسهم الأيتام. ولهذا من أعظم، من أفضل السنن تمسح على رأس اليتيم، هذا لمس لكن فيه أجر. تضع يدك على المريض وتقرأ عليه، هذا لمس لكن فيه أجر. وفي لمس والعياذ بالله عليه وزر، يمس المرأة التي لا تحل له واليد تزني، وزناها اللمس، أن يضع يده على ما حرم الله، هذا كله من المحرم. نعمة من نعم الله اجعلها فيما أحل الله وابتعد عما حرم الله. أهل النار الله عز وجل يقول كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليش يا رب؟ ايش معنى الجلد؟ قال ليذوق العذاب. العلماء في القرون الماضية متأخرة اكتشفوا أن ما تكون حاسة اللمس إلا في الأجزاء الخارجية في الجلد، وما أدرى محمدا بهذا. كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللمس من أعظم النعم، بس تخيل لو أن هذه الحاسة مو موجودة عندك، شلون راح تتحكم بعضلاتك وبجسمك، تتقي الأخطار وتبتعد عما يضرك؟ حاسة اللمس تحتاج إلى شكر لله عز وجل، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. خذ من التاريخ عبرة. هل تعلم أن عملية التنفس الشهيق والزفير الذي يفعلها الإنسان لا إراديا كل يوم وليلة، يعني بعدد ضخم حتى وأنت نائم، هذه العملية المعقدة هل تعلم كيف خلقها الله عز وجل؟ شفت الرئة اليمنى واليسرى؟ طبعا اليمنى أكبر قليلا من اليسرى. ليش؟ لأن جهة القلب متجهة إلى اليسرى، فصارت اليسرى أصغر من اليمنى، حكمة الله عز وجل. كيف تبدأ هذه الرئة المسؤولة عن عملية التنفس؟ من شعيرات دموية صغيرة جدا، عشرات الآلاف تكون هذه الشعيرات حتى تصل إلى القصيبة الهوائية، ثم عدة قصيبات في كيس تصير حويصلة هوائية. هذه الحويصلة الهوائية فيها أكثر من 1,600,000 حويصلة هوائية في كل شيء، رهيب ترى. حويصلات الهوائية داخل الرئة لو وزعت شفتوا ملعب كرة تنس، ملعب كامل تغطيه، هذا داخل الرئة. الشعيرات الدموية هذه، الشعيرات الدموية يمكن 1,000 كيلومتر تغطيها، هذه الشعيرات الدموية بس. تخيل كيف خلق الله عز وجل هذه الرئة، وكيف تسحب من الهواء وتخرج من الهواء، تسحب الأكسجين، تطرد ثاني أكسيد الكربون، أنت نايم ما تدري عن شيء. ولهذا أي خلل في الصدر لو خلل بسيط، شوف شو صار في الإنسان، شوف السعال شلون ما يخلي ينام بالليل. أي نعمة خلقها الله لهذا الإنسان. تعرف كم حجم الهواء اللي تستنشقه كل يوم وطلعه؟ من 8,000 إلى 9,000 لتر هواء يوميا. يأتي الإنسان بعد هذا فيفسد نعمة الله بدخان ما يرضاه الله عز وجل له، فيلوث خلق الله جل وعلا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من التاريخ عبرة. في الإنسان في جسمه معادن كثيرة، وأملاح كثيرة. بعض الناس يظن أن هذه المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والأملاح والصوديوم والدنيا، بعض الناس يظن أنها هكذا موجودة في جسم الإنسان، ما يعلم أنها محسوبة بدقة. لو ازدادت شيئا أو نقصت شيئا سيختل توازن الإنسان كله. ولهذا الإنسان لما يعرق في الحر الشديد يطلع من العرق والصوديوم ينقص من جسمه، شو يصير فيه؟ يطيح على طول، يصير فيه ضربة شمس، غثيان. طيب أحيانا يموت الإنسان، ليش؟ لأن جزء من جسمه اختل توازنه. هكذا نعم الإنسان في الكالسيوم مثلا، الكالسيوم لو ازداد قليلا أو قل قليلا شو يصير في العظام؟ تتكسر وتتهشم عظامه. ليش؟ لأن الله خلق كل شيء في جسم الإنسان. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله عز وجل محسوب مقدر. يظن الإنسان أنه عبث، لا والله، الأملاح على المعادن بل نسبة ثابتة عند كل الناس. من الذي قدر لها هذا؟ إنه الله جل وعلا. لو أي شيء يزيد أو ينقص شوف يصير في الإنسان، قد يموت مباشرة. أنا الآن أمشي، بعض الناس يظن الذي يثبت توازني قدماي، لا لا، تدري وين الجزء الذي يثبت للإنسان توازنه؟ في الأذن، تلك القنوات الهلالية النصف دائرية، كل واحدة موجهة باتجاه أمام خلف يمين يسار، كل واحدة موجهة بجهة تثبتك من تلك الجهة. لو أي خلل في الأذن سقط الإنسان مباشرة. من الذي أعطاه هذا؟ إنه الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما أعظم خلق الله عز وجل في جسم الإنسان، والله لو الواحد بس يتفكر في جسده لعلم أن الله عز وجل واحد وهو الخالق، لا يستحق العبادة غيره جل وعلا.